ينزل على الإنسان فيه السخط. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه أن تكون كنائس حين يتعبد فيها النصارى، وقال أخشى أن تنزل عليكم السخطة. نعم شاولو. ومن آداب الصيام أن يكون الإنسان شاغلا وقته بطاعة الله عز وجل من الذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيجالسه القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الإحسان والسلام. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، اجعل عليك الخشوع والتعبد وقراءة وقرأ القرآن أكثر من قراءة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. متى نزل القرآن؟ في رمضان، إذن هو شهر القرآن، أكثر فيه من قراءة القرآن بتأمل وتدبر واستحضار بأنك تقرأ كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين. أرأيتم لو أن إنسانا يقرأ كتابا ورد إليه من صديقه ماذا يكون شعوره حين قراءته هذا الكتاب؟ نعم، يعني يستشهد بأن صديقه بين يديه. أيضا أن تقرأ كلام الله عز وجل، يا أخي تأدب، تأدب بأداب القرآن، بأداب القرآن كأن الله يخاطبك الآن. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، وأول من يرحب أنت يخاطبك، فاستشعر هذا حتى يكون القرآن في قلبك عالما. ولذلك يحرم على الجنوب أن يقرأ القرآن تعظيما للقرآن حتى يغتسل. يحرم على المحدث حدث أصغر أن يمس القرآن حتى يتوضأ. يحرم على الإنسان أن يدخل المصحف في الأماكن القذرة كالحمام وشبهه إلا للضرورة. والمهم أن القرآن كلام الله عز وجل، استشعر أنك حينما تقرأه تقرأ كلام رب العالمين عز وجل، ليس كلاما عاديا، إنه كلام الله. ومن آداب الصوم أن الإنسان يفطر مبكرا، من حين ما يغيب قرص الشمس أفطر ولو كان النهار واضح، إذا غاب القرص فأفطر سواء أذن ولا ما أذن. لأن لو فرض أنك في مكان عالي ورأيت الشمس قد غابت، غاب القرص والمؤذنين لم يؤذنوا، أفطر. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غربت الشمس، إذا أقرب الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أبادر بالفطر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، معناه إذا لم يعجل الفطر فليس بخير. هذا مفهوم الحديث، أفطر على رطب. الرطب الآن الحمد لله متيسر، إن كنت في أيام الرطب فهو متيسر، وإن لم تكن فهو متيسر، لأن الناس يجعلونه في ثلاجات وفريزرات كأنه خلف الآن. فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء، حتى لو كان عندك طعام، لو كان عندك طعام آخر، خبز أو رز أو حلوى، لا تفطر عليه وعندك ماء، أفطر على الماء. فإن عندك حليب وماء

المرأة المحادة معروفة أنها تبقى في بيت المرأة المحادة تبقى في بيتها ما تخرج إلا لحاجة في النهار. الحاجة مثل امرأة ما عندها أحد يشتري لها خبز ولا طعام تخرج تشتري من السوق خبز وترجع. امرأة احتاجت إلى المستشفى تخرج المستشفى وترجع. امرأة احتاجت إلى المحكمة لحصد الإرث أو غير ذلك تخرج وترجع. المهم أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. حتى لو كان النبي مباشر علاجها رجلا فلا بأس. حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور. المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الإبل تسابقون عليها، والخيل، والسهام يعني الرمي. هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها العوض، ومع ذلك لا يجوز. مراهنة الكفار قريش لا يدل على البصر من باب العلم، والعلم الشرعي في الجهة السبيل. نعم. يوجد الآن في الأسواق بعض السلع يضع فيها أصحابها نقود تقل وتكثر حسب يعني حظ المشتري يقول، فتجد أن السلعة 30 ريال وربما تجد فيها إلى 30,000 ريال. كم يزعمون وأعلن في الجريدة قبل يومين واحد حصل على 30,000 في علبة حليب دعاية. على كل حال إذا كان سعر الحليب ما زل إذا كان نازي واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس، لأن هذا الاشتراء إما سالم أو غارم، ما فيه إما غارم أو غارم. الميسر هو الذي يكون إما غارم وإما غانم، أما هذا إما سالم وإما غانم. نعم. لا إن كان الدابة للشراء هو الجائزة فلا يجوز. نعم. أنت يا شيخ جدتي عندها فرص الكلاب في كلاب. نعم. هو تصاف العصر والمغرب صلاتين. العصر والمغرب؟ إيه نعم. وش يجوز هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ راسي، وتجمع المغرب إلى العشاء. قبل أو بعد؟ لا قبل، ما دام هي يتم بكلامك انها تبدا بالتأصيل بعد الظهر. الساعة 2 بعد الظهر. يقول اجمع العصر الى الظهر. صلى الظهر اول ما يذن ثم العصر وسابقه الى بعد المغرب. تجمع المغرب مع الرسول. الى نصف الظهر. لكن اكلنا الصيام. كيف تستطيع تصوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان يسن له أن يقول ذهب الدم وثبت العروق. نعم وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش. نعم. يعني في الشتاء لا يقال. نعم. لو قال ذهب الدم قيل له كتبت ما في ظمأ. لو قال ثبت العروق قلنا كتبت العروق ما يفسد حتى تبت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حق. هذا ذهب الظمأ معناه بالأول ظمأ، ثلاث العروق معناه أن العروق لا تسمع. نعم. أنت شيخي إنسان إذا أتى المسجد وجد الإمام مثلا قد شرع في تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد أو إذا رغب أن يحصل الفضيلة من إدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام اللي يذهب مسجد مجاور أو كذا، ولا ذهب المجاور وإن كان فاتح تكبير يضمن يعني بعض المساجد معروفة يعني أن تتأخر إذا كان يضمن إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام. الحمد لله أنا أرى أنه يبقى مسجد من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حتى ولا تنويد الفضيلة. أنا دولة كلة نفسي الحمد لله. إذا كان ما فيها تكبير ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد المداخل فيه ومع إمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأصلوا. نعم لو كان بالأول قبل يدخل لبس ما بعد أن دخل خلاص. يعني فأهل يصلوا في مكبرات الصور بعض المساجد تعلم أنه في أمين. هل أنت أدرت المسجد هذا قبل فتح المسجد ولا بعد؟ قبل ما أدخل لا بأس، قبل لا بأس، أما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن كيف أدعو أن أصلي؟ إذا دخل خلاص لا تطلع لا أصلي. ما حكم لعب الشطرنج؟ تعرف الشطرنج؟ وش؟ طاولة وش عليها؟ مثل جرش؟ إيه يعني هي يعني زي الجرش ولا زي البيضة؟ ها؟ ما أصنام أصنام يجوز أصنام يجوز هذه تصلح للصبيان. نعم الصبيان لا بأس اللي ما هذه يرخص الصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان المكلف ما يرخص فيه يمضي حياته بالله اللعبة. بعده اليمين شيخ بنسوا في الآن نستقبل رمضان ونستقبل الاختبارات، كيف يجمع الطالب بين هذين علما أن الاختبارات بلا ضغط وأيضا رمضان بلا ضغط من ناحية العبادة؟ استقلها مستطاع، أقول استقلها مستطاع، حافظ على هذا وعلى هذا أو مهنة مهنة يعني. خصوصا الإنسان اللي حديث على المقررات من أول السنة يسهل عليه. شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم وتذكر، هل يصلي صلاة تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قال؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قال؟ لا ما تذكر هو السجود يوم قال؟ إيه يوم قال تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ إيه يصلي سجود السهو إلا لصار ما فات الشيء، إذا صار مع الجماعة ولا فات الشيء ما يصلي. ما يقول فات الشيء؟ لا إن فات يأتي قبل السلام. إن فات الحال هو؟ الحال يأتي قبل السلام. لأن ترك واجبا ما عندنا هنا السؤال الواحد بس. نعم فطلقها ثم تزوجت آخر فأتت ببنت، هل هذه البنت تكون هل هذا الرجل الأول يكون محرم لهذه البنت؟ نعم. هل دخل به أو لا؟ يعني هل جامعها الزوج الأول جامع المرأة؟ جامعها. طيب إذن تكون محرم، يكون محرما لها. اقرأ قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حتى الولد اللي من قبل أيضا البنت اللي من قبل يكون محرما لها. يعني الإنسان إذا تزوج امرأة خذها قاعدة، إذا تزوج امرأة كل بناته محرم لها، هو محرم لها إذا كان قد دخل بها بعد يمين. يا شيخ إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه أم يقطع إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ مو باختياره، شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا عالما قاصدا، عرفت؟ إنه مثل كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختيار ما على الشيء، عرفت؟ لو أكلت الناس يفسد صيام كل الناس، جاهل حسب الشمس قد غربت ما يفسد، تمرمط ودخل الماء إلى جوفه غير قصد ماشي. إذا عرفت الشروط هذه استرحت. نعم بعد عليه الصلاة لا ما قلبها سبحان الله. خليك من الذين يعتمدون على أنفسهم ولا كان لهم خصاصة. نعم زم هو دلس الرجل ما علم. يلا اللي بعده. نعم فكبرت وركعت فلم أقرأ الفاتحة، ما حكم هذه مساق ما جاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب؟ صلاتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب هو الذي أقر أبا بكرة حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع وركع، فقال له جزاك الله حسنا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الركعة. ولأن هذا الإنسان لم يدرس القيام اللي هو محل القراءة. نعم. كبرتن للسحور. ايش؟ قال كبرتن ياكل السحور ويد. وايش؟ يد الفجر. ليش؟ لا تبين الخيط الأبيض من الأسود. أتلاقي الحجر ولا تبين الأبيض. سبحان الله. لا عنه قلت هذا حرام عليك. لكن الحمد لله إذا كان مؤذن وأذن على التقويم، التقويم فيه تقريب 5 دقائق في الفجر. لكن تقول لي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان بعد أن ينكره ضعيف مثل تبين. نعم لكن هذا من قصة من قصة عدي بن حاتم. عدي بن حاتم رضي الله عنه يسحر وحاط عقالين اللي تربطها البعير، واحد أبيض وواحد أسود تحت مسادسه، كل ما أكل ناظر العقالين ما تبين الأبيض أكل، لما تبين الأبيض أمسك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن وسادك لا عريض أن يوسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. فالمهم بلغ هذا الخير أنه يجب عليه أن يمسك حتى ما هنالك إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم له يأكل إلى أن ينتهي من الأذان. نعم عندما يقول الله أكبر خلاص يمسك عندما ينتهي من الأذان. قلت إذا كان يؤذن على التقويم فالتقويم فيه 5 دقائق التقويم. نعم الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا استطاع الشاب المهر والقدرة على الزواج وهو في سن 15 مثلا فهل يجوز له التأخير؟ وهل هناك سن معين للزواج؟ أبدا ما هو سن معين، يجوز يتزوج له 10 سنين. فهمت؟ يقال إن عمرو بن العاص وابن عبد الله بينهم 10 سنين. عرفت؟ خلاص كل ما تقدم الشاب هو أحسن. يقول نعم بين عمرو بن العاص وابن عبد الله 11 سنة. ويقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة وهي جدة. فهمت؟ معناها متزوجة بك وبنتها متزوجة بك. نعم. فضلت شيخ أحسن الله إليك، لما توسط العصر خرجت من مدينة الدمام مسافة قاصدة من مدينة الدوادمي، ففاتتني صلاة المغرب والعشاء ووصلت متأخر من مدينة الدوادمي، هل أصليها قصر بكوني الدوادمي هو بلد كل لا ما تقصر، متى وصل الإنسان إلى بلد خلاص انتهى القصر. ما صليت المغرب؟ والله ما صليت، صلى المغرب ثم صلى العشاء 4 ذكر خير صليها كثير صليت ركعتين أعد أربعة لا. أنت على موضوع الحين أجل إذا توضعت قبل صلاة الظهر عشان الترتيب قبل أن صلى الظهر صل أربعة نعم. وفقكم الله ورعاكم ما حكم مضى الاحتيام على القبور لتكون علامة على القبر وأيضا حتى الحصاة أو التي على القبر بحصاة أخرى لتكون أيضا علامة ما حكم مضى هذا القبر وفقكم الله لا بأس بها يعني لا بأس أن الإنسان على قبر قريبه أو صديقه علامة بشرط أن لا تكون بوية يعني ملونة فإن كانت ملونة فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أما حصاة عادية أو عصا أو حديدة فلا حرج عندك بعض السؤال ثاني شوف الحمام قريب توض عندنا توض وشوف القبلة الزاوية لا تلاحظ الزوج في المكان الثاني نعم نعم تعالي بسم الله الرحمن الرحيم أيهم أفضل للدراسة القرآن أم الدراسات علما أن رابط الوالدين في الأغلب الدراسات الحاضرة زي الدكتورة يعني هو في رمضان ولا غير رمضان لا في الدراسة عموما الدراسة أو حفظ القرآن؟ حفظ القرآن من الدراسة المقدمة. وعلى كل حال أنا عندي ما في منافع يعني يمكن يقرأ دراسة نظامية ويحفظ القرآن. عندنا الآن طلاب يحفظون القرآن ويدرسون في المدارس. يمكن هذا وهذا. بعده. الشيخ حفظك الله ما حكم المنة في العطية؟ هل أنت تقرأ القرآن؟ اقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة وإن كانت هدية فمن بها التقارب بينك وبين الشخص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهادوا تحابوا وقال الهدية تذهب السخيمة يعني ما في القلب من الضغينة وما شابه ذلك ولا تمنع لا تمنع لكن لا اضرب لي مثلا بالمنة مثل يقول سار الخوي من بقالة وبعد فترة جاءت لما شريت الجروبات سير لي ايش؟ اشترى خوي من بقالة فبعد فترة قال خوي يشير لي أنا شاري لك كمان مرة اللي فاتت قال خوي يشير لي شاري لك أنا مرة اللي فاتت لا هذه مو طيب مو طيب المثال يكون أهدى عليه ولما صار بينهم زعل ولا شيء قال هذا جزاء يوم يعطيك كذا وأعطيك كذا هذا ما يجوز نعم فضيلة الوالد لا بالترتيب يا أخي وهو طيب فضيلة الوالد ما رأيكم في رجل يصوم وفي نهار رمضان يرى التلفاز ويسمع الغناء ويرى النساء وفي نهار رمضان يتكلم بالكلام البذيء ونحو ذلك يا شيخ نعم أقول رب صائم حظه من صيامه أجوع الظمأ هذا في الحقيقة نصى وإن كان ذمة برئت ولا نزمه بقضاء الصيام لكنه حقيقة نصى الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وش الفائدة من الصيام لكن عليك أن تنصحه جزاك الله خير وتقول يا أخي هذا شهر مبارك شهر طاعة شهر تقوى ولا تدري لأنه لا يعود عليك بعد هذا العام انصح نعم بعده. هل يجوز دفن الأوراق التي فيها ذكر الله؟ الزوجات من الزرائع والحياة؟ دفنها في إيش؟ أي نعم، بس لا تكون في أرض مقدرة، تكون في أرض نظيفة. كذلك أيضا ما يتلف من المصاحف ادفنه في أرض نظيفة، وأحسن من هذا أن تحرقه أولا ثم تدفنه ثانيا، لأنك إذا دفنت ربما تجي السوافي وتطلعه، فإذا أحرقته أولا ثم دفنته صار أحسن. نعم بعد هذا يوم نحن أو يوم سعيد. أنت تقرأ القرآن، ماذا قال لوط حين نزلت به الملائكة؟ قال هذا يوم عصيب أي شديد. فإن كان قصد القائل لما قال هذا يوم نحس أو قصده سب اليوم هذا حرام، وإن كان قصده الإخبار فقط فهذا لا بأس به. عرفت؟ أما يا مستعيد فهذا قد من باب التفاؤل، والتفاؤل كله خير. اللي بعده. الله عليكم شيخ. نعم. هذا تاجر شيخ لديه مستودع في كمية من البضاعة. أين؟ أتى أحدهم فاشترى من هذا التاجر الكمية. اشترى إيش؟ اشترى البضاعة التي في المستودع. نعم كلها. نعم. بدون أن يعلم بها. تم شيخ؟ بدون أن يعلم بها. لا جاء وخذها بس بقى في المستودع، أبقاها في المستودع وخلاها. جاء آخر وشراها من هذا المشتري الأول أيضا. بعد مدة صاحب المستودع قال أني اتصل على المشتري الثاني، قال له أني أحتاج البضاعة هذه وبشتريها منك وهي في المستودع ما تحرك، فهل يجوز للتاجر أن يشتريها؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها أن ينقلها إلى بيعها أو إلى دكان أو إلى السوق رحمه الله ويبيعها. هو أبقاها على أن قال بعدين أباخذها بعدين يصح حتى ينقلها، لكن كان الأمر وقع فالأمر ماضي إن شاء الله ولا في شيء، يعني يتوبون إلى الله ولا يعودون. الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة كما في القاعدة الأصلية، لكن نشوف ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ إيش؟ ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ وصل بها المجتهد إلى الحكم على المعاملة الفلانية بأنها محرمة شرعا. هذا يدور على ثلاث أشياء: الظن والغرر والربا. فهمت؟ كلها تدور على هالثلاث: الظلم كالغش مثلا، والغرر كبيع المجهول، والربا كبيع درهم بدرهم. هذا هو الأصل في المعاملات، الأصل التحريم، يعني يدور على هذه القواعد الثلاث ثم طبق كل جزئية على هذه القواعد. بعده تحويل راتبه إلى من اضطر نعم. تحويل راتبه إلى بنك ربوي نعم. فما العمل في ذلك؟ يعني اضطراره العمل يقبل الحوالة، لأنك إذا عملت البنك معاملة سليمة نزيهة فلا حرج. يسحب قبل، يعني كما يستثمرون المال، هل عمل طيب ولا شلون؟ يعني عمل بطاقة حق البنك صار بطاقة صراف. اي نعم. لو صار راتب ياخذ بسرعة قبل عشان ما يشدوا منه. منيح جزاك الله خير. طيب هذا لا يمنع. تفضل. أحسن الله إليك. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيس إبليس لعبة في هذه الجزيرة، ومع ذلك حصل الشرك وعبد من الأصنام على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. كيف نوفق إلى الأمرين؟ نعم، الشيطان يأس. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله لا يعبد معه غيره في الجزيرة. لو كان الرسول أخبرنا هو نفسه أنه ما يمكن يقع الشرك في الجزيرة لكن فيه إشكال، لكن الشيطان يأس، لأن الشيطان لما رأى الفتوحات وانتصار الإسلام أيس أن يشرك بالله. لا تعبث هذا بكلام. لما رأى هذه الفتوحات والانتصارات أيس أن يعبد غير الله في الجزيرة. لكن هل إياسه يعني معناه أنه لا يمكن؟ لا، يعني هذا ظن إبليس وخاب، يعني تبين أن ظنه غير صحيح. أفهمت أقول لا؟ كيف نفرق بين الجدال والمناقشة؟ ومتى تخرج المناقشة من كونها مناقشة إلى كونها جدال؟ نعم، الجدال هي المناقشة أو أن المناقشة أعلى. الجدال أن الإنسان يجادل من أجل أن يغلب خصمه، والمناقشة يستسلم ويستقلع المعنى والعلم وما أشبه ذلك. لكن الجدال إذا كان مراء هذا هو المحرم. إذا كان المقصود بالجدال أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. أما إذا كان جدال ليصل إلى الحق ويبطل الباطل فهذا حق مأمور به. فعندنا المراء وجدال ومناقشة. المراء أن يجادل لينتصر قوله، الجدال أن يجادل لانتصار الحق. أما الثالث المناقشة، قد يكون يناقش مع أستاذه لأجل يتبين له العلم ويتبين له وجه الحكم، هذا أيضا لا بأس به. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن وموسى هلاه يشهد مشه. نعم، ونسأل الله ينفعنا بما علمنا إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء بعد رمضان وصيام الست إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.